الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هذه الآيات الخمسون والواحدة والخمسون والثانية والخمسون من سورة يونس، وهي لتيئيس بعد تبكيت المشركين على استعجالهم لعذاب الله. وقد علم أن من عنده ذرة من عقل لا يستعجل العقوبة، لا كبيرها ولا صغيرها، لأن أدناها مر. وقد بدأ الله عز وجل هذه الآيات المباركات بقوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم. وكلمة أرأيتم استعملها العرب بمعنى أخبروني. كلمة أرأيتم العرب يستعمل، يعني ما يقول لك أنت شفت كذا أو نظرت كذا أو رأيت، لا، ما هو هذا معناه؟ معناه أخبروني. إذا قال أرأيتم، قل أرأيتم، معناه أخبروني. وصار للعرب أسلوب في التاء من قوله أرأيتم، هي مضمومة مع أنها للخطاب، لكن العرب إذا أرادوا تأكيد الخطاب هذا، تأكيد الطلب هذا، جيء بالكاف، يعني إذا سواء كان المخاطب واحد تقول أرأيت، أرأي إذا كل واحد خاطبه أرأيت، إذا كانوا اثنين تقول أرأيتما، الأول فتحت التاء وفي الثاني ضميه، أرأيتما، إن كان ذكرين أو أنثيين، إن كان المخاطب مثنى ذكر كان تقول أرأيتما، وإن كان جماعة تقول أرأيتم أيضا بضم التاء. لكن إذا أردت زيادة التأكيد، زيادة التأكيد، تأكيد الطلب بالاستخبار، تأكيد طلب الاستخبار، تجيء بالكاف. وإذا جئت بالكاف تفتح الكاف، تفتح التاء مع الكاف، لابد تفتح الكاف التاء مع الكاف، فتقول أرأيتكم، ما تقول أرأيتكم، تقول أرأيتكم، قل أرأيتكم إن عذاب إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. فيصير أسلوب العرب، إذا رأيت الكاف بعد أرأيت لابد الكاف تفتح التاء قبلها، تقول أرأيتكم. هنا اللي عندنا ما فيها الكاف في أرأيتم، قل أرأيتم يعني أخبروني. وطبعا الاستفهام وهو طلب الاستخبار، أرأيتم الاستخبار، ما في شك أنه تعنيف الكفار وتوبيخهم وازدراء عقولهم وتفكيرهم، أن يوجد أحد يتمنى أن تنزل عليه عقوبة، وهم يقولوا ربنا إن اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أوتنا بعذاب أليم. يعني أسوأ خلق الله فهما. لكن لا تتعجل، يعني إذا كانوا العرب اللي جاهم النبي محمد بهذه المثال أصلا ما هي له العرب الحال، كل الذين أرسل إليه أنبياء كانوا بهذه المثال في أول الأمر. والله سبحانه اختار أكرم الرسالات ليبعثها مع أكرم رسول، اختارها من جزيرة العرب عرب بلسان عربي مبين. ومعروف عن العرب أنهم أشد الناس عنجهية، ولا سيما من يسكن البادية منهم في الأرض اللي قليل اختلاط وقليل اجتماع بالناس، عظيم النفرة، ما ألف الشيء اللي يألفه من الأول عند نشأته ما عاد يتركه لو قطع. وهذا الخلق، هذا الخلق ضرر، فيه ضرر وفيه نفع. فيه ضرر أن أهله ما يستبصرون، يعني ما عندهم استقبال لهذا النور القادم عليه، لكن إذا استقبلوه ودخل قلوبهم من العسير أن يخرج من قلوبهم. يعني إذا استوطن الإيمان، لما استوطن قلوب العرب عمت أنوارهم جميع بلاد العالم على الإطلاق، فلم يأتي نور الإسلام لأي بلد من بلاد العالم إلا على أيدي العرب في أول الأمر. ولذلك يقول الله وإنه لذكر لك، يعني شرف، شرف، إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الشرف العظيم، إن توفيتوا به ولا ما وفيتوا به، إن أعطيتوه حقه أديتم له حقه ولا ما أديتم له حقه، طنتموه ولا ما طنتموه. فالعرب لما كانوا من أشد الناس عنجهية وأشد الناس حرصا على تقاليد آبائهم وأجدادهم وقفوا في وجه الرسالة أول الأمر، وقالوا هالكلام اللي ما يخرج من عاقل، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. لكن لما خالط الإيمان شغاف قلوبهم صار الإنسان منهم لو يقطع قطعة قطعة على أن يترك هذا الدين ما تركه. القراء السبعين اللي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لعند بئر معونة، اللي قتل عند بئر معونة، منهم خل جابر بن عبد الله الأعرج، أو خل أنس بن مالك الأعرج، ولما رموه بالنبل وانفجر الدم صار يأخذ الدم ويغسل به وجهه الفزه قبل ما يموت، فزت ورب الكعبة، يعني يستشعر اللذة والسعادة وهو يعلم أن هذا هو الموت. وقلت لكم أن بعض الصحابة عندما أخذته قريش ليقتلوه ببعض رجالهم، بعض رجالهم نزلوه عند امرأة، امرأة من قريش، وهي أهلها هم اللي يذبحونه، تقول والله ما رأيت رجلا مثل هذا الرجل، أجد عنده فواكه ما رأيتها، وليس زمن زمن هذه الفواكه، فواكه من كل جنس، فواكه من كل جنس تأتي، يعني كل ما أنظر إليه أجد عنده شيء جديد من الفاكهة، ما دخل عليه أحد، مربوط، ما دخل عليه أحد، محجوب. ولما جاء وقت ذبحه قتله، لما جاء وقت قتله قال لها ناوليني موس عشان استحد به، يعني يزيل شعر اللي ياكل عانه والامور الشعر الزايد، ليستقبل الله عز وجل بهذه المثابه. فالبنت راحت ناولته الموس، عندما ناولته الموس درج صبي لها صغير عند حجره، انزعجت انزعاجا عنيفا، يعني ايقنت ان ولدها مذبوح لا محاله، مثل ما يعمل الناس الان ياخذوا واحد رهين انه يبي يفعل هذا. قال لها ليش انزعجتي؟ اتخافين على ولدك مني؟ ولدك لا أمسه بسوء، ولدك هذا اطمئن على ولدك لن يناله مني أنا. وتوضأ وطلع وخذوه علشان يذبحوه، صلى ركعتين قبل ما يذبحوه، وقال والله كان ودي أطول الصلاة لكن خايف تقولوا إني كاره الموت، خايف إن طولت الصلاة تقولوا كاره الموت، ولذلك أنا ما طولت الصلاة. قال له واحد: يا فلان، هل تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك في المدينة؟ قال: والله ما أتمنى أن يمس محمد بشوكة، أن يمس محمد بشوكة وأنا على وأنا عند أهلي بالمدينة، حتى أتمنى أن يجي يقتل محمد. فلما قربوا قالوا: لست أبالي حين أقتل مسلما على أي دم كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزع. وصار يعني لا يعني شيء في في في حياتي وقتل عز يفك كل ما بيد الكفار من العز إن كان عندهم عز، وهو يقدم للموت. فالعرب عندما تمكن الإيمان من قلوبهم وخلط شغاف قلوبهم صاروا أوثق الناس في دين الله، صاروا أوثق الناس في دين الله. فيقول ربنا عز وجل هنا: قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن أتاكم عذابه، أنتم تستعجلون العذاب، لو جاك بل علموني، إذا جاكم العذاب وأنتم نايمين أو جاكم وأنتم صحيح، إن جاكم بالليل أو بالنهار، إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني أي استعجال لعذاب محيط بكم يأخذكم ولا يترك فيكم نفسا، أي عذاب اللي أنتم تستعجلونه هذا، ماذا يستعجل؟ وطبعا كل واحد يفكر منهم اللي يسمع الآيات إن أصغى لها، لأن كان علتهم الكبرى علة المشركين أنهم كانوا يحاولون ألا يصغوا لآية من آيات الله، ويوصي بعضهم بعضا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ويقول لهم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني العلة فيكم، العلة فيكم أنكم تستمعون القرآن، لكن لو أصغيتم له عرفتم أنه ليس من كلام البشر، وإنما هو كلام مالك القوى والقدر فاطر السماوات والأرض رب العالمين. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول: ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني أي لون من العذاب اللي يطلبون أن يجيهم، ما أي لون من العذاب والعقوبة عندما يقع عليهم العذاب. ينتقل في الآية التي بعدها: أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني أنتم تنتظرون بالإيمان حتى تروا العذاب عيانا، إذا نزل عليكم العذاب وقعوا عليكم آمنتم به، ما يتأتى هذا؟ لأني إذا ربنا عز وجل يقول في آخر سورة غافر: ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت من قبل وخسر هنالك الكافر، فلا ينفع نفسا إيمانها إذا آمنت عند نزول، إلا قوم يونس استثناهم الله من جميع البشر. يونس بن متى عليه السلام لما جاء قومه ودعاهم إلى الله عز وجل وأصروا على الكفر به، أيقن وكأنه أشير له بأن عذابا سيقع عليهم، يعني سيأتيهم عذاب. كلمة سيأتيهم العذاب ما هو بلازم يأتيهم العذاب ويقع فيه، يعني يهلكون به، يعني يأتيهم ويرونه. فعندما رأهم بهذه المثابه ما نزل عليهم العذاب، هو بعيد عنهم منفصل عنهم، قال إذن الأمر سهل، يعني ربي معناه موسع علي، أبا أنطلق منهم وأهاجر عنهم، أنتقل عنهم وعن بلادهم. فلما مشى وجد سفينة وطلب من أهلها أن يحملوه وحملوه، وعندما رأوه طبعا لم يأخذوا منه أجرا، مثل قصة الخضر وموسى أيضا لما قالوا كم تركبون، قالوا ما نأخذ منكم نولا على وجوهكم الصالح المباركة هذه على موسى والخضر. فلما ركب يونس المركب هاجت الريح، هاجت الريح والموج صار يرجع على السفينة يقلبها يمين ويسار. قالوا إذن الحمولة زايدة، لابد نلقي واحد من الركاب، نلقي واحد من الركاب في البحر عشان تنجو السفينة كلها، بدل ما تغرق السفينة كلها نرمي واحد عشان يخفف السفينة ولا يحصل هذا الغرق. طبعا عملوا جرعة علشان يطيبوا خاطر اللي يبي يطيب عليه الجرعة، ان الجرعة وقع عليه يعني وما تعي ما اختار واحد بعينه، فبمجرد ما وقعت عليه قال انا يعني على طول بسرعة سار على شجر الموت. فلما رموه ويستقبلوا الحوت، يستقبلوا الحوت يعني ما بين يعني يمكن ما مبلي جسمه ولا الكبير، يستقبل الحوت ويفغفاه ويبتلعه لا كسر عظما ولا هشم لحما، وصار كأنه صندوق ليونس ويطلع به سريع إلى البر ويرميه. فلما رجع طلع طبعا جسمه في غاية الضعف من هالهزة اللي صارت له، فيقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني هو اللي جات عليه الجرعة، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني مستحق للعتاب، مستحق للعتاب لأنه ترك قومه. قوموا عندما أقبل العذاب من بعيد قالوا آمنا بالله رب العالمين وصدقنا بيونس رسول رب العالمين، وهو ما درى ولا علم، أنبياء ما يعلمون الغيب، الأنبياء ما يعلمون الغيب. شوف الجماعة الخرافيين اللي شاف واحد عطل عمامة خضراء ولا سوداء ولا حمراء بدوا على طول يقولوا هذا وش اللي عندنا وش اللي ضاع منا وش اللي سرق منا، يطلبون منه معرفة الغيب، وهو يبالغ في أنه يحاول أن يدعي لهم أنه يعلم الغيب. إحنا في عصرنا هذا اللي إحنا حضرناه نعرف رجل من كبار هؤلاء من رجال الطرق جاهل لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، وكانوا إذا أعطوه الجريدة الكبار الأعيان اللي يكبرونه ويعظمونه علشان عمامته الخضر وجبته، فإذا أعطوه الجريدة ينظر للصورة ويشوف الرأس الرجل فين يحطه هالفوق، لأنه ما يعرف الخط المقلوب والخط المعدول، فيمسك الجريدة ويبدأ يشوف أول ما ينظر يناظر الصورة الرجال اللي فيها والحديث ويحطها فوق. هذا الرجل يذهب إلى قرية من القرى بعيد عن قرية أهله بحوالي 15-20 كيلو ويركب بطريق النهر، فيروح إذا نزل هذه البلاد قاموا يجمعون من السم والعسل والدقيق والأرزاق اللي يملوا بها مركب كامل، يشحنون مركب كامل هذا الرجل الشيخ ده هل جاهل ده، وكل واحد كل يوم يحطوا له ذبيحة ويعملون له الطريقة اللي يعملوها جماعة الطرق. السنة دي راح لقى رجل ما جاء، كل الناس حطوا له ذبيحة على العادة، ويعني كل واحد عنده ذبيحة اليوم ذبيحته باكر وعلى ده كلهم يجمعون ويعملون المركب له. فلما جاء وجد الرجل ما جاء سأل ولده صغير، قال له يا ولدي ليش أبوك ما بيشوفه يجي مع الجماعة مع أهل الطرق دول جماعتنا؟ قال له والله زعلان عليك يا سيدي الشيخ. زعلان ليش؟ قال إن النورج حقه انسرق، النورج اللي يدسون به القمح النور حقه انسرق وانت ما عرفت اللي سرقه. انا اصور لك عشان تعرف هؤلاء اللي يدعون الاسلام وهذه حالته. انت انت انت ما عرفت اللي سرقه فهو زعلان عليك ولا رضي وما هو حاضر دروسك، يعني ما بحضر مجلسك وما عنده دروس ما بحضر مجلسك. خير، انظر عقوبة الله. يجي يوم الجمعة يروح يغتسل في النهر، وعندما ينزل في النهر يعثر على النورج مسروق ومرمي في داخل في قعر الماء. يعثر على النورج مسروق، هذه قصة من الواقع، يعني ما هي خيالية ولا محدد، هذا الواقع. فلقى النورج، النورج عبارة عن آلة خشبية يقعد عليها الرجال وتحتها سكك حديدية، وتيجي البقر أو الجادة يسحبوه ويدور به علشان يدوس يدوس القمح، ما يحمل ولا 10 رجاجيل. فلما لقى النورج في قاع البحر في قاع النهر ما تكلم، طلع تاكل. ولما اجتمعوا الجماعة بعد صلاة الجمعة قال لهم وين فلان ما جاء؟ فلان ليه ما نشوفه؟ قالوا زعلان عليك يا سيدي الشيخ، لانك يا ابن الشيخ لانك انت ما جبت له النورج اللي سرق، ما عرفته انه رجال بس بسيطه. الان بعد شويه نطلع ونروح وانا ادلكم عليه، بس هاتوا لي سباحين غوا. هو طبعا ما يقدر يشيل الحال عشان يكون زرع وحطه، لكن هذا عجيب اني باختبار مثل ما قلت لك ياجوج وماجوج عندما يرون ان الشاب للسماء يعد ملطخ بالدم، هم ما قتلوا احدا ولا جرحوا احدا، يعد ملطخ بالدم. قال لهم انزل اثنين من السباحين في المحل هذا يبحثوا. نزلوا لقوا النورج وشلوه وعملوا يصير يرقصون ويطبلون ويزمرون طول الطريق على الشيخ الكرامة الشيخ ومعجزة الشيخ اللي طلع لهم النورج من قاع البحر من قاع النهر. هذه مثال من الأمثلة. والامتحان الثوار يحصل لهذا، رجل جاهل يحصل منه هذا، فيدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب ويعطي نفسه من أسماء الله وصفاته ما لا يليق لأحد أبدا من الرسل ولا الملائكة أن يتصف به، إلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. فيقول رب عز وجل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرم؟ يستعجل بالعقوبة، عاقل يستعجل عقوبته. أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ ربنا في قصة يونس، في قصة يونس أو لما طلع من البحر وجسمه كأنه يعني كأنه مطروق، أنبت الله عليه شجرة من يقطين. العلماء يقولوا إن الشجر اليقطين هو من أسرع النباتات يعني امتداد، وأن ورقه لا يقع عليه ذباب، ورقه لا يقع عليه ذباب عشان ما يضر هذا العاري اللي عليه ملابس اللي هو يونس. وأيضا فيه شفاء وطب، فيه شفاء وطب، حتى العلماء يقول كل شيء فيه نافع، ورقه ثمرته كل شيء فيه نافع. فرجع لهم لما راح لهم فرحوا به فرحا عظيما وأظهروا كجام تمام الإيمان به. فيقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني عند نزول العذاب، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني الله استثنى قوم يونس من جميع الأمم، كل أمة إذا رأت العذاب ونادت وصرخت لا ينفعها، لا ينفعها عند رؤية العذاب ومقبل عليه أن أن أن أن أن وتضرعهم أن يستجيب الله له. فيقول الله عز وجل هنا على القاعدة العامة قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، يعني ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل لهم ذوقوا عذاب الخلد، يعني ينزل عليهم عذاب العاجلة ويستمر في عذاب إلى الآجلة، يعني مثل فرعون لما أهلكه الله عز وجل كما قال قتلنا موسى بآيتين وسلطان إلى فرعون ومالي فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بالرشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في هذه الدنيا لعد ويوم القيامة بئس الرد المورود. يعني يتتابع عليهم العقوبات في الدنيا عندما ينزعهم العذاب وفي قبورهم آيات كانت هذه القبور ولو كانت بطي تماسيح وفي جهنم في القبور وفي جهنم يتولى عليه. رأيت من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه الجن أثم. وطبعا كلمة أثم نوع يعني نوع من التعكي من العتاب على لون التراخي اللي يخلي الناس ما يسارعون إلى الإيمان لأن ثم للترتيب والتراخي ترتيب والتراخي. فإذا كان جيء بثم معناها كان الحق عليكم أن تسارعوا إلى الإيمان الآن بعد هذه المدة. وطبعا ربنا ما يهلك قوما بالعذاب إلا بعد ما يبين لهم بيانا كافيا شافيا على ألسنة رسله يبين لهم البيان الشافي الكافي على هذا الحال. فيقول أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا عذابه يعني عذاب الله بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. المفروض كان يقول ماذا يستعجلون منه يعني هذا العذاب. لكن علشان يضع يعني يبين بدلا يقول ما يستعجلونه ما يستعجل المجرمون يعني جاء بالضمير ولم يأتي جاء بالاسم الظاهر وهو الإجرام ليبين أن هذا هو السبب اللي بلاهم لدنياهم وأخرى. ماذا يستعجلون المجرمون كان يقول ماذا يستعجلون منه لأنه مذكورين قبله مذكورين قبلها في الآيات اللي قبله لكن لا جاء بالاسم الظاهر لتسجيل صفة الإجرام عليه. ثم إذا ما وقع منتم به وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تكسبون. للذين ظلموا ذوقوا يعني أحسوا بالعقوبة التي استحققتموها ما ظلمكم رب السماوات والأرض ولا قيد أنملة لأنه كما قيل أعذر من أنذر. أنت ما دمت بلغت ووضحت وعرفت يصير هو المسؤول. لو أنت في طريق مليان من الحيات والعقارب وجاء واحد يبي يسلك وقلت له لا تسلك هذا الطريق مملوء بالعقارب والحيات والأفاعي ما خلي تسلم يا يمكن تسلم إذا مشيت من هذا الطريق. فقال لك ما أخذ كلامك ولا عبأ بك وراح وقتلته الأفاعي في الطريق يعتب عليه أبيت له ويصير هو وأخذ ما يستحق ونال ما يستحق لم يسمع نصح الناصحين. كذلك هؤلاء يبين الله عز وجل من هذا أنه لم يظلمهم ذرة. وما ربك بظلام للعبيد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مخلي بقية الليل للدرس هذا السؤال الأول بسم الله يقول ما حكم قراءة الفاتحة على الموتى. هذه ما نعلم حديثا صحيحا فيها البتة يعني لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه قرأ الفاتحة على الموتى أبدا. يسمعون لك يعني ولا قصدك إيه؟ قصدك يعني ترحمهم بقراءة الفاتحة ادعي لهم لأن الدعاء هو الوارد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به يعني يكون بثه أو ولد صالح يدعو له. فبدل الفاتحة ادعو لهم ادعو للموتى أحسن لك. وهذا هو اللي يسبه والعلماء ما يختلفون في جوازه. أما قراءة القرآن للميتين أو على الميتين فلا أعلم له أصلا في كتاب الله. اللي استمنى بيده يقول استمنى بيده في نهار رمضان أفطر وعليه القضاء ومعصيته كبيرة من الكبائر يعني ارتكب كبيرة من الكبائر. هذا السائل يسأل عن شيء أجبنا عنه مرارا وتكرارا. يقول إن النبي نهى عن الصلاة في على المساجد اللي في نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور أو مقامات. وهنا في المسجد النبوي ثلاث قبور طلعهم ثلاث قبور. هل يقول فيه ثلاث قبور في المسجد طلع القبور في المسجد. القبور مكانت بجوار المسجد في بيت عائشة. القبور في بيت عائشة أنا ذكرته أكثر من مرة. إن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة رأت في منامها كأن ثلاثة أقمار سقطوا في حجرتها فلما دفن رسول في الحجرة قالت هذا القمر الأول، لما جاء بكر قالت هذا القمر الثاني، لما جاء عمر قال هذا القمر الثاني القاعدة عند أهل العلم أنه يكره الدفن في الفساق. كتب العلم فيها هذا العنوان ده، ويكره الدفن في الفساق. والفساق يقولوا بيت معقود يسع قوما قياما في أكثر بلاد العالم، هذه المقابر يبنونها يحفرون شيء قليل حوالي نصف متر أو حوله، ثم يبنون لها جدران، ثم بعدين يبنون هذا القبر يسمونه قبره مبني بناء، أحيانا يكون بالطين، أحيانا يكون بالأجر بالطوب الأحمر، وأحيانا يكون بالخرسانة يمكن. فهذا الدفن فيه مكروه. إلا الأنبياء فالنبي يدفن حيث خرجت روحه، النبي يدفن، لأن لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين ندفن رسول الله. جماعة قالوا نسافر به إلى إليا وبيت المقدس ندفنه مع إخوانه الأنبياء، جماعة من الصحابة، وقعد يومين أو ثلاثة قبل الدفن. وجماعة قالوا ندفنه في البقيع، وجماعة قالوا كذا، حتى قال لهم أبو بكر الصديق سمعت رسول الله يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، قدموا في حجرته. هل هذه كانت هي المسجد أو المسجد مبني عليها أو هي مبنية على دخل داخل المسجد؟ لا، بيت يأتي فيه أهله ويخالفه ابن حاجة كل شيء ويخرج عن المسجد. وأبو بكر جاء دفن في تابعا له، وعمر جاء دفن تابعا لهما فليست حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المسجد. وتقول عائشة أيضا لما دفنوه جعل مسدسا أو مخمسا حتى لا يتمكن أحد من الاتجاه إليه في صلاة. وفي الحجرة ما مصلين للحجرة المسلمين، والحجرة متتابعة لا تزال أثرها موجود إلى الآن، حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي موجودات. فهذه الحجر ما هي المسجد. استمر المسجد منفصل عن على ما هو عليه طول حياة الرسول عليه السلام، طول حياة يعني الصحابة إلى عمر بن عبد العزيز في توسعة عمر بن الخطاب، توسعة الأولى للمسجد، وسع من الناحية القبلية وجاء عثمان، يعني هو عمر زاد بيكة في المسجد، وجاء عثمان وزاد البيكة الثانية اللي موجودة إلى الآن اللي فيها محراب الإمام الآن، من محل الإمام ما يصلي الآن، هذه زيادة عثمان، يعني الجدار هذا اللي موجود ده على الجدار اللي كان حطه عثمان اللي موجود في قبلة المسجد الآن، يعني ما زيد أبدا من ناحية الجنوبية، وزيد من ناحية الغربية إلى المكتوب هناك على العمود حد المسجد النبوي اللي كان في عهد الرسول. فزاد أبو زاد عمر ثم عثمان، ثم لما جاء هشام بن عبد الملك في عهد سعيد بن المسيب كبير التابعين أراد يبني المسجد من جديد ويوسعه، وأمره أن يدخل، طبعا هشام بن عبد الملك ولا هؤلاء ما هم علماء، يعني قد يفعل الحاكم أمرا ما له صلة بالدين وبالسلطان اللي هو بيده ينفذ، يعني ما يجعله اسم، ما يجعله شرعي إذا عمل السلطان إذا لم يكن على أساس من دين الله. لكن لما جاء عمر بن عبد العزيز وسعوا المسجد صارت الحجرة فيه. عمر بن العزيز يعتبر كأنه من الصحابة، عمر بن العزيز المئة 300 من الهجرة كان يعتبر كأنه من الصحابة، وما من الصحابة لكن كان من الصحابة في نظر المسلمين، زودوا. وكان سعيد بن المسيب موجود، وسعيد بن المسيب كبير التابعين على الإطلاق، كبير التابعين على الإطلاق، ظن الوليد ما هو هشام، الوليد بن عبد الملك كبير التابعين على الإطلاق. وكان خطب عبد الملك أظن لهذا الولد بنت سعيد، ورفض سعيد بن المسيب أن يزوجه، أن يزوج، كان ولي العهد رفض أن يزوجه. ولما قالوا ناس ترفض تزوج هذا ولي عهد المسلمين تزوجه، قال أنا ما ودي، أنا أحب بنتي، واللي يحب ولده ما يسبب له النار، أنا إذا تزوجت هذا تبي تصير عندها خدم وحشم وأمور كتاب، تبي تسأل عنهم يوم القيامة، وأنا ما ودي أكثر السؤال على بنتي، خلى الشيء القليل اللي يكفيها أحسن لها، وتلاقي رباه وهي ما هي المثقلة ما عليها ثقل. ويقولون إنه جالس في نفس اليوم اللي رد فيه خطبة ولي العهد من بني أمية، وإذا واحد وابو دع جالس في درسه ولقاه قاعد حزين، قال له مالك يا أبا وداع؟ قال ماتت زوجتي اليوم. قال ما تزوجت بعدها؟ قال من يزوجني؟ ما عندي شيء. قال أنا أزوجك ابنتي، وزوجتك ابنتي. وقام أبو وداعة كأنه مصروع من هول المفاجأة، سعيد كبير التابعين وشيخهم على الإطلاق، يعني حتى المراسيل اللي يرسلها سعيد وسيب تعتبر عند أهل العلم مواقف من الأحاديث، يعني لو أسقط الصحابة وهو يروي يعتبرون حجة من ثقة في العلم. فسعيد المسيب رحمه الله قال أبو دع زوجتك ابنتي، أبو دار على البيت وجالس بين المغرب والعشاء قاعد، بس ما عنده إلا كأن الأطواف الأبواب والشجر والدنيا كلها تقول زوجتك، ما عنده إلا كلمة زوجتك ابنتي هذه اللي تصدر راسه الآن ولا يدري ايش يقول. وهو جالس عندما قال المؤذن الله أكبر في المسجد النبوي، وإذا سعيد سيب يضرب الباب، قال من؟ قال سعيد. سعيد صوت سعيد بن سيب، بس سعيد سيب له 40 سنة ما فاتته التكبيرة الأولى وراء الإمام في المسجد النبوي، 40 سنة ما فاتته التكبيرة الأولى وراء الإمام في المسجد النبوي، والآن الأذان يبي يجيني الآن، يجي يمكن جاي علشان يسترد اللي قالوا لي، يمكن يقول لي يعني إني سبق لساني أو كذا أو كذا، اعذرني أو أقلها أو طلقها أو يمين أو يسار. قال افتح، فتح الباب وإذا البنت معه. قال أنا رأيت إنك الليلة بتنام قلقان، أحببت أن أتيك بزوجتك، ادخل يا ابنتي بارك الله لك فيه وبارك الله لك فيها. ويقولون الناس أهل العلم على أنه بدأ يرمي حصى صغار على الجيران، لأن كان هذا كأنها برقيات للجيران، إذا حصل لواحد منهم نائبة أو شيء يرمي على الجيران برقيات حجارة صغار فيسألونه وش اللي عندك، فقال لهم زوجني سعيد وسيب، فهذا كل واحد اللي عنده تمر واللي عنده ملح واللي عنده سمن واللي عنده زبد واللي عنده كل واللي عنده ملابس يجول حتى ملوا البيت من الخير وبارك الله له. هذا سعيد وسيب بعد ما بني المسجد كلم الملك الخليفة، كلم أمير المدينة عبد عمر بن عبد العزيز وقال له أنا في يوم كذا واصل عندكم الضحى وأبي المسجد النبوي ما يكون فيه أي أحد على الإطلاق في تفضيل المسجد تماما، عشان إذا جيت ودي أشوف زيادة المسجد والبناء اللي انت بنيتها وش سويت لي في المسجد، معني بالمسجد. فلما جاء عمر بن عزيز قال للناس يعني الخليفة بيجي المسجد الساعة كذا ما ودي يكون في أحد، ما يقدر يقول لسعيد وسيب اطلع من المسجد، سعيد في عنده المحل المحرم قاعد يقرأ القرآن ويذكر ربه، ولا يوجد في المسجد غيره، وجاء من خارج المسجد، قال هالمسجد هذا قدامك ذكرنا هذا كله ما كان موجود، كان بساتين وبيوت، ويدخل المسجد يناظر نظر للشخص قاعد هناك، قال لي عمر من هذا؟ قال له هذا سعيد وسيب، ما نقدر نقول لكم هذا كبير التابعين ما نقدر نقول لكم. فمشى الهوينة حتى وقف عليه قال السلام عليكم، فنظر إليه سعيد وقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين لعلك وأهلك بخير. قال عسى أنا ما أزعجناك يا شيخ؟ قال لا ما أزعجني جزاك الله خيرا، وانطلق. لكن حقد على عمر بن عبد العزيز اللي ما طلعه، ما قدر يمسه بأذى ولا بسوء، وأكرمه بهل حلالك، لكنه في الحال عندما وصل عزل عمر بن العز عن المدينة، عزل. وعمر بن العز لما طلع من المدينة ما رضي يطلع بالنهار، طلع بالليل ومغم عيونه، وفي رجاء بن حيوه قاضيه والشيخ اللي عنده يمشي معه، يقول حتى نخرج من حدود الحرام، حتى نخرج وهو يبكي، يقول كأن يعني خايف أن تكون المدينة نفته، لأنها تنفي الخبث كما تنفي النار أو الكير خبث الحديد، خبث الحديد. هذا بالنسبة، فهذا المسجد بني، القبر ما له دخل به، والأنبياء لهم خصوصية في أنهم يجوز أن يدفنوا في بيوته، وقد دفن رسول الله في بيته وأكر وعثمان تبع وعمر تبع له وابتل، فلا يسأل سائل. يقول إن القاعدة عندنا إذا بني قبر على مسجد، إذا بني مسجد على قبر وكان القبر موجود هدم المسجد مهما كان، وإذا أحدث قبر في مسجد نبش القبر مهما كان. القاعدة عند علماء الإسلام لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، ولا عندنا ما اجتمع في المسجد، هذه توسعات، والدليل على ذلك شوف ناظر، أنت تمشي هنا في مباني الآن حتى تمل في الزيادة الجديدة، وتمشي هنا حتى تمل، يعني كانت تلك المدينة كلها في عهد الرسول كانت كبر المسجد، يعني مدينة منورة في عهد الرسول عليه السلام ما كانت تزيد عن بناء المسجد هذا. احنا أدركنا، احنا اللي سوينا أدركنا أبواب المدينة، الباب عند باب المسجد هنا، باب المسجد يقولوا باب الشامي وباب المصري وباب كذا وباب كذا وباب كذا، كان أبواب المدينة وحدوثها في غير في غير، يعني كانت قرية صغيرة أقل من المسجد الآن، أقل من المسجد الآن. القاعدة قلت لك إذا لا يتبع في نساب قبر ومسجد، أي واحد منهم يحدث الجديد يزال سواء كان مسجد أو قبر، لكن فناظر الآن لما أرادت الحكومة على أنها توسع المسجد لحاجة الشديدة للمسلمين، ولو وسعته إلى أحد سيمتلئ، يعني هو كان الأول قبل الحكومة السعودية كان على حد المسجد الكريم، وجاء الملك سعود رحمه الله وزود ودخل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى نهاية الرواق اللي وراء حصل اللي وراي هذي اللي حصل اللي وراي، ثم جاء الملك فاض الله يحفظه ويسيبه، وهل تمل حتى تصل إلى آخر المسجد، تمل حتى تصل إلى آخر المسجد، آخر المسجد. ناظر عند القبر من غشر في بنايات، هل يعتبر هذا مسجد اللي هو من الشرق للمسجد والقبر في وسط المسجد؟ ما هو القبر في وسط المسجد؟ لو كان القبر، لو كنا ما نعبأ والدولة الله يوفقه الخير يستمعون لأهل العلم، كانوا وسع المسجد وبنيت هذه إلى آخر المسجد القديم، مثل ما بني شوف هنا مقابله مبني، مقابله مبني من هنا، بس من جهة الشرق كل ما يتصل بمقابل القبر ما في بناء، عشان ما يتم حديث القبر وهذا، فلا يقال إن مسجد الرسول فيه قبور، مسجد يقول قبور من جانب مسجد الرسول، ولا بنيت في قبر في مسجد الرسول، ولا بني المسجد على قبر على قبر الرسول، قبر الرسول في بيوت النبي حجرات رسول الله اللي نزل في القرآن، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يعني حجرات موجود، فإذا كانوا في التوسعة لبعض اللي يعني اللي من عهد بعيد ما هي قريب، خلوا حوالي تقريبا مترين أو ثلاثة أو أربعة أمتار من ناحية الشرقية، هم لو ما فعلوها كان خيرا لهم، لكن الحين حطوا عليها حاجب شبه حاجب عشان الناس ما يطوفون حول، كانوا هنا إلى سنوات قريبة يأتينا من كل جيل ويطوفون حول القبر، والعلماء يقفون في عنقهم وهيئة المراعون تقف في عنقهم ولكن يعجزون عنهم، لكن ما هو موجود. أما القبور اللي أنت تعني ما هي موجودة عندنا هنا بشكل، عندنا رسول الله في بيته، رسول الله مدفون في بيته ما مدفون في المسجد، والمسجد ليس مبنيا على قبر رسول الله، والممنوع أن يبنى قبر على المسجد، يدخل قبر في المسجد أو يبنى مسجد على القبر. هذا يسأل أن أقوم بالليل وأصلي الوتر مع الإمام، يعني أقوم آخر الليل ونصلي الوتر مع الإمام، بعد التراويح، فهل انقضوا الوتر بركعة قبل قيام الليل؟ بعض العلماء قالوا كده، بعض العلماء قال إذا أوترت مع الإمام وأحببت أنك توتر تنقض الوتر، تبدأ تكمل ركعة وراء يعني الإمام إذا سلم لا تسلمت وهات ركعة ترد شفعت، لأن النبي نهى عن الوترين في الليل لا وترين في الليل. وجمع أول. أما بالنسبة لي أنا فأنا لا أرى لأحد أن يوتر بعد مع الإمام ثم يقوم آخر الليل، وإنما نقول لمن كان يثق بالانتباه أخر الوتر إلى آخر الليل ولا تصلي مع الإمام. أما الحديث الذي يذكر فيه وذلك رواه أبو داود الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، هذا يحتاج بحث، الحمد لله ما هو في البخاري ولا مسلم وفي الترمذي وأبو داود والله ما رجع استند من وقت. لكن المعنى أطبق علماء الشريعة على أنك إذا صليت بعد سنة العشاء ركعتين أقمت الليلة كتب لك قيام ليلة، وأطبق علماء الشريعة على أن من صلى العشاء في جماعة مع الإمام كتب له قيام نصف ليلة. وعائشة كانت تقول كان يصلي أربعا فلسلح عن فتنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلسلحن ثم يتر بثلاث. إذا موضوع مع الإمام هذا جالي السبب إن صح الخبر جالي السبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فرآه ناس فصلوا خلفه، هذه المرة الوحيدة اللي صلى فيها النبي القيام جماعة في المسجد، وما أراد النبي الجماعة، النبي كان يصلي في المسجد يتهجد في المسجد أو في حجرة حصير حطوها لاحتجروها ولا حجرة جدرها قصير من حجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترى راسه من داخل الحجرة، فصلى ناس خلفه سواء كانوا في الحجرة أو في الحجرة يعني حصيرة تحتجر بعض العلماء فصل الحجرة بحصير تحتجر يظهر له كأنها يعني محل للصلاة خاص به كأنها مكتوب، فصلى ناس بصلاته ودرى الناس إن النبي صلى في المسجد وصلى خلفه جماعة فكثروا في الليلة الثانية، فلما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليه، ولما خرج إليهم بالطبع قال ما لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأن واحد من الصحابة قال له لو نفلتنا بقية الليلة يعني كان ودنا إنك تصلي إلى الفجر لو نفلتنا هذه الليلة، هو صلى بهم بعد الصلاة فقال له نفلتنا هذه الليلة يعني ودنا إنك تصلي وإحنا وراك إلى الفجر، فقال من قال يعني كأنه يقول لهم يكفيكم ما صليتم بحمد الله ومنته الله يتقبل منكم هذا الذي يبدو ما دمت وقفتم معهم حتى ينصرف أنتم أديتوا اللي أديتم ولا تحتاجون إلى مزيد هذا. فليس معناه أن الذي ينصرف قبل الوتر ما له قيام، وربنا يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فاللي يصلي مع اليوم ركعتين جزاه الله خير، أربع ركعات جزاه الله خير، ثمان ركعات جزاه خير، حتى 40 ركعة كما كان يفعله مكة في عهد الإمام الشافعي مثل ما قال بعض العلماء خير موضوع تستكثر أو تستقيل على قدر طاقتك، بس احرص أن تكون نشيطا. فإذا حسيت بالكسل انصرف، إذا حسيت أن تصلي بالقيام كسل انصرف، يعني صلي أحدكم نشاطا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلي أحدكم نشاطا، فما دمت تصلي فإذا صليت ركعتين كتبت لك قيام ليلي، أربع ركعات كتبت قيام ليلي، لو صليت 10 كتبت قيام ليلي، لو صليت 20 كتبت قيام ليلي، يعني ما ولو صليت ما صليت ولا ركعة غير سنة العشاء وأنت صليت العشاء في جماعة كتب قيام نصف ليلة، فلو صليت الصبح في جماعة والعشاء في جماعة كتب لك قيام ليلة كاملة وأنت ما صليت ولا ركعة لا مع إمام ولا مع غير إمام. يعني الحديث يحتاج إلى بحث لأنه يعني في ظاهره معارض لأحد الصحيحة ثابتة لا يختلف أحد من أهل العلم والله أعلم. هذا يسأل عن تحريك السبابة في التشهد في أول التشهد أم ماذا؟ تحريك السبابة، تحريك السبابة كثر فيها القيل والقال وأخطأ فيها المخطئون وأصاب فيها المصيبون. ابن القيم في زاد المعاد في تحريك السبابة جاب حديث ابن عمر بالإشارة فقط، ما فيها تحريك، يشير بالسبابة. ثم قال يقول ابن القيم، يقول ابن القيم كيف في زاد المعاد، يقول ابن القيم وفي حديث وائل ابن حجر أو قال وائل ابن حجر فرأيته يحركها، يعني السبابة يدعو بها. يقول ابن القيم وهو في السنن، فراح المعلقين على زاد المعاد وقال لك في سنن الترمذي كذا والله إنهم كاذبون، وقالوا في أبي داود كذا والله إنهم كاذبون، وقالوا كذا، ولكنه في سنن ابن ماجه، سنن النسائي، كتاب النسائي اسمه السنن، السنن للنسائي، السنن للنسائي، هو في سنن النسائي، ولكن أبو داود روى حديث فقط عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشير بالسبابة ولا يحركها بهذا اللفظ. وطبع زاد المعاد لابن القيم طبعة جديدة شفتها أنا من شهر أو حوله، مكتوب فيها للشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ عبد الوهاب اختصر زاد المعاد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصر زاد المعاد لابن القيم وطبعة طبعة أنيقة، وكاتب شرحه ولا يحركها، وهو أحد الأئمة المجددين لدين الإسلام، قال ولا يحركها. تتبعت أنا، تتبعت أبو داود والترمذي، لم أجد كلمة تحريك الإصبع عند أبي داود البتة من طريق وائل ابن حجر اللي يقول عليه ابن في السنن، هو ما في سنن ولا أبو داود ولا الترمذي، إنما عند ابن ماجه وعند النساء، عند ابن ماجه وعند النساء، عند ابن ماجه ولا واللي روى التحريك ابن خزيمة، أول من رواه ابن خزيمة لما روى التحريك قال وهو يعني لم يورد هذا إلا في هذا المقام، هذا اللفظ إنه يدعو بها يحركها، لأنه قال البيهقي وهو معارض لحديث لا يحركها، يعني كأن البيهقي موقن أن حديث تحريك الإصبع غير صحيح غير سديد، وأن لا يحركه والسديد. والمعروف عند أهل العلم الأولين أن التحريك ما يكون بس مثل الياي اللي تقعد اللي على إصبعك من أول ما تبدأ التشهد إلى آخره وانت يعني كأنك تعبس. وسمعت أن بعض أهل الأهواء يخبرني مخبر أن كانوا في جهة الجبيل ولقوا واحد من أهل الأهواء هناك ويعمل بإصبعه هكذا، وبعض المالكية يعمل هالحركة دي، بعض المالكية هي حتى من المشايخ حقهم يعملون هالحركة هذه هالحركة. قالوا ليش تعمل؟ قالوا أنا أبحث عن الله، يعني هنا ولا هنا ولا هنا ولا من نعم من إصبعي بهذه المسألة، هذه المسألة. المهم إن كلمة لا يحركها لا وجود لها في حديث وائل بن حجر اللي يحركها لا وجود لها في حديث وائل بن حجر البتة. وأتحدى إن واحد يجيبها لي في حديث وائل بن حجر أنه كأنه يحركها، أنه يحركها لا، ولكن حديث عبد الله بن الزبير يحرك لا يحركها، حديث عبد الله بن الزبير لا يحركها، ولم يعترض عليه أحد علم. قلت لك البيهقي قال إن كلمة يحركها يعني يشير بها، يعني ما أنت إذا كنت حاطط السنة في وضع اليد والاضطراب فيها كبير، يعني أنا أقرأ هالأيام في المغني لابن قدامة أو في المقنع لابن قدامة يقول ولا يقبضهما، يضع يديه على ركبتيه باسطا الأصابع متجها بها إلى القبلة غير قابض لهما، هذا خطأ فاحش لأنه مخالف للحديث الصحيح الثابت في مسلم أو في أظن ما أنا مواهم هو البخاري كذلك ولا يكفينا مسلم، أنه كان عقد 53 إن كان يضع يده اليمنى على ركبة على فخذه اليسرى نهاية الفخذ ويعقد 53 ويلقم كفه ركبته كفه اليسرى، يلقم الركبة يلقمها يعني يخليها كأنها لقمة، كأن الركبة لقمة في الكف، كأن الركبة هذا لفظ الحديث ولكن في كتاب الفقه يقول غير قابضهما ليكون مستقبل القبلة، ليكون مستقبل القبلة. طيب إذا عقد 53 وحديث الصحيحين، حديث عقد 53 في الصحيحين في البخاري ومسلم، وش طريقة العقد؟ العلماء يقولوا العقد يكون كذا: الخنصر والبنصر تقبضهما إلى الراحة قبضا يسيرا، تقبض الخنصر والبنصر إلى الراحة قبضا يسيرا، ما هو تنطقها بالراحة. ثم الوسطى تقبضها أيضا، تقبض الوسطى وتحطها على يعني إلى هذا عند الإبهام، عند الإبهام، وتضع السبابة فوق الإبهام، تصير هذه 53، يعني الخمسة هذه الحلقة هذه الخمسة، وتصبع كأنها ثلاث حروف الأطالة للعدد الهندي الثلاث. هذا لفظ ذاك، وأنا كتبته في كتابي هذا الوصف الذي في فقه الإبهام، أنه عقد 53، عقد 53، وطبعا تصير هذه مقوة اللي هي السبابة، ما هي مثل ذاك معقودة شبه عقد اللي هي الخنصر والبنصر والوسطى، وتصير السبابة مقوة فوق إبهام فوق أنملة الإبهام، أنملة الإبهام فوق إبهام، وهذه لصقة اللي هي الوسطى لصقة بالإبهام، لصقة بالإبهام، تصير عقد 53 بهذا الشكل، ويصير على أربع قوته. فإذا تشهد أشهد أن لا إله إلا الله رفعها. مذهب الحنفية يقول يرفعها عند الإثبات ويضعها عند النفي، عندما يقول أشهد أن لا إله يرفع، قال إلا الله عند عند عند عند عند النفس، إلا الله اللي هو الاستثناء يعني، ينزلها ولا يتكرر، لا تتكرر هذه الحركة. وهذا هو اللي تطمئن له النفس، لا تحديا لأحد ولا ميلا لأحد، وإنما ميل للحق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وبعض الناس يقول لا، يحركها عندما يذكر الله، فيقول التحرك في التشهد، قراءة التشهد. ليش سميت التحيات تشهد؟ لأن أعظم ما فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فإذا رفعها عند التشهد كأنه يقول اجتمع العلم والعمل والعقد والعقيدة معا في توحيد الله عز وجل، أنه لا إله إلا لا إله إلا هو عندما تشير. أما عند التحية لا تشيرها لي، الصلوات الطيبة تشيرها لي، السلام عليك أني برعب تشيرها لي، تشيرها لمين أنت تشير؟ هذه الإشارة للتوحيد. وإلى الآن أكثر الناس لو تقعد يقرأ القرآن ما يبدأ يأشر ويقرأ القرآن، إنما عندما يذكر الله عز وجل، عندما يذكر الله عز وجل عند يعني الحال المنفرد يقول يشير بسرعة إلى التوحيد، توحيد فاطر السماوات والأرض، وهذا محله. والذي هذا طبعا الذي أدين الله عليه. وأما ما يتصل بالعلم قد علمتكم إياه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.